Book 2 31 Im Restaurant 3 في المطعم 3 في المطعم 3 Ich möchte eine Vorspeise. من فضلك واحد مقبلات. من فضلك واحد مقبلات. Ich möchte einen Salat. من فضلك واحد سلطة. من فضلك واحد سلطة. Ich möchte eine Suppe. من فضلك واحد شوربة. من فضلك واحد شوربة. Ich möchte einen Nachtisch. من فضلك الحلوى. من فضلك الحلوى. Ich möchte ein Eis mit Sahne. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. Ich möchte Obst oder Käse. من فضلك فواكه أو جبنة. من فضلك فواكه أو جبنة. Wir möchten frühstücken. من فضلك نريد أن نفطر. من فضلك نريد أن نفطر. Wir möchten zu Mittag essen. من فضلك نريد أن نتغدى. من فضلك نريد أن نتغدى. Wir möchten zu Abend essen. من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد أن نتعشى. Was möchten Sie zum Frühstück? ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Brötchen mit Marmelade und Honig. خبز حمام صامولي مع المربى والعسل. خبز حمام مع المربى والعسل. توست mit Wurst und Käse. خبز توست مع سجق وجبنة. خبز توست مع سجق وجبنة. Ein gekochtes Ei. بيضة مسلوقة. بيضة مسلوقة. Ein Spiegelei. بيضة عيون. بيضة عيون. Ein Omelett. Omelett. Omelett. Bitte noch einen Joghurt. من فضلك واحد زبادي آخر. من فضلك واحد زبادي آخر. Bitte noch Salz und Pfeffer. من فضلك أيضا ملح وفلفل. من فضلك أيضا ملح وفلفل. Bitte noch ein Glas Wasser. من فضلك كوباية ماء أخرى. من فضلك كوباية ماء أخرى.